هل يلزمني أن أفسخ العقد الذي بيني وبين صاحب المزرعة بسبب عدم وجود مساجد عندي في هذا المكان، أم أعود مرة أخرى للعمل في هذا ولا حرج علي؟ لا يلزمك أن تفعله، ولك أن تبقى في المزرعة، وهذا من رزق الحلال، ما دمت في عمل طيب في كسب الحلال أحمد الله جل وعلا، وصل في الصلاة في وقتها، وأذن وأقم وأحفظ دينك وأكسب وأكسب الخير ولو كنت وحدك، والحمد لله. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.